انظر الى وضعك هناك، وضعك هناك انت تشعر في سفر ولا في اقامه، والجواب انت تعرف وضعك. يعني شتان بالانسان يخرج من الكويت الى اي بلده قريبه او بعيده لقصد ملاحقه الاعمال، فهو ما اقام هناك المده كلها فهو ملهوج، ويمكن مرتاح هناك اكثر من استراحته في بلده. في هذا حاله حال مقيم وليس حاله مسافر، وهكذا. ونقول هذا ايضا للسبب السابق، وهو انه ليس هناك احاديث توضح متى يصبح مقيما. في اقوال كثيره، ناس يقولون اذا نوى الاقامه اربعه ايام خلاص دخل في حكم المقيم، ناس يقولون لا 15 او 16 يوم عند الحنفيه وغيرهم، وكلهم يحتج بوقائع اعيان وقعت. فالذي اكثر ما يقول مثلا 16 يوم، ليه يا اخي 16؟ ليش مو 17؟ بيقول لك لان الرسول اقام في غزوه كذا بعد ان غزا ونصره الله، وبقي هناك يمهد الامور للدوله المسلمه، بقي 16 يوما وهو يقصر. طيب ما يدرينا انه لو في غزوه اخرى او في نفس الغزوه اقتضى له يتاخر يوم اخر، يصير بعد ذلك في 17 يصير مقيما؟ ما في عندنا دليل. كما قلت بالنسبه لحديث انس انه كان اذا سافر مسافه ثلاثه فرازه قصر، ليس معناه ان دون ذلك ما قصر، لانه هذا لا يمكن الاحاطه به. كذلك ذاك الصحابي وهو ابن عباس فيما اظن ذكر ان الرسول قام 16 يوم وهو يقصر، هذا ليس معناه انه لو اقتضى له في حادثه اخرى ان يقيم اكثر يوما او يومين، لا سيما وقد جاء في سنن داود من حديث عمران بن الحصين ان الرسول عليه السلام اقام في غزوه تبوك 20 يوما وهو يقصر. لكن ليس لي ان احتج بهذا الحديث، لعلمي ان في اسناده رجلا اسمه علي بن زيد بن جدعان فهو ضعيف الحديث، فلا اجيد لنفسي ان استدل بالحديث الضعيف استدلالا، ولكن كل ما في الامر ان يستانس به استئناسا لقولي انه يمكن ان يقع للرسول حادثه اخرى فيقيم فيها اكثر مما اقام في الحادثه الاولى. فعلى هذا اذا لا تقيد الإقامة أيضا بأيام، وإنما يقيده بكونه لا يزال مسافرا أو أصبح مقيما هو وضعه الشخصي. هذا هو برضه ترى القصة. نعم، في حالة يعني عندي مسألة، يعني حالة طالب العلم، يعني شخص تلميذ مسافر إلى أمريكا أو إلى أي بلد أخرى، فما هو حاله؟ لا يفهم من سابق، هذا مستقر هذا مقيم. نعم. الشيء الثاني هو ان يعني حسب ما ذكرت ان العرف هو يعني قد يكون يعني ما يستانس فيه عن حاله يعني الانسان اذا كان مسافر او لا. بعض الناس يمكن تكون له اشغال في مثلا بلده قريب البحرين، قد تحتاج الى يومين او ثلاثه، او قد يذهب في نفس اليوم. فحالة الشخص هذا قد يكون بالنسبة حق أهلا متعودين أن هذا الإنسان يخرج ويرجع، يعني فما يودعهم كل مرة، يعني لو أنه ذهب الصباح وراجع في المساء، فما حالة يعني في الحالة؟ أسأله اشتفت قلبك ونفساك المفتون، أسأله هو، ولا هو بيودع أهله كما تقول في هذه الصورة ولا أهله بيودعه، أسأله أنت إيش يعني قاصد السفر ولا لا؟ يعني لو فوجئ الإنسان وهو يقول في قلبه وليس في لفظه وهو قام مستقبل القبلة ليصلي، أخي شو راح تصلي؟ بيقول لك الفرض، أو بيقول لك إيش؟ النفل. ليه؟ لأنه محضر في نفسه تماما، مش هو وافد. فهذا الذي يريد أن يسافر كما قلت مثلا إلى البحرين، أخي أنت قاصد السفر ولا لا؟ والله إذا وصل الأمر بالإنسان ما يعرف هو إيش ناوي، فهم بقى المفتي ما يعمل شيئا، ما أبدا. يعني تكون مسألة تعريف بالنسبة يعني مفهوم السفر بالنسبة للشخص. أنا هوضح لك مفهوم السفر. بعد التوضيح هذا أنت استفتي قلبك ونفتاك المفتون. بعد هذا من قبل هذا لا.